عليه صلاة الله ثم سلامه. إذا مت في الفردوس نلت مقيلا. جمعت وجودنا هيبة وجلالا، وأبصرت من ذا بهجة وجمالا. جمالك أنس هيبة ومحبة، فأنت أتم المرسلين كمالا. وكلهم حاز المكارم والعلا، وما كالإمام الهاشمي خصالا. محمد يا خير الأنام وسيلتي، حباك إلهي ما يفوت مقالا. وأنت وهبت البيض والسود فانتحى، إليك خديم رام منك منالا. وأعنيك خير العالمين وسيلتي، مني ليلة اليوم الرهيب نوالا. وتيمني حبك صرت مجمجما، على البر والأجواء أروم وصالا. فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي، أجوب الفلا لم أشك قط كلالا. بك ولاخ طورا أو بيوف ومرتان، بباريس دار الفاسقين كسالا. ببلجيك يوم ثم يوما تجولا، بقاهرة أبغي هناك جمالا. لعبد المليك لقرم قد جئت موهنا، وما لندنا أبغي فهبها خيالا. ببيروت نحصين بالشرق خادما، رسول إله العرش وهو تعالى. كرعشي بها خلفت أهل مودتي، هم نصروا دين النبي فعالا. قد اعتصموا بالحبل حبل محمد، كبارا وأطفالا نسا ورجالا. بدار علوم الدين أدركت نزهتي، فقد شيدت مجدا يفوق مقالا. لمركز أنعام الإله تشوقي، فقد شاد مجدا إذا أطاح مجالا. بلاهور بالهند لقام قديم إمارة، مسيري إلى المولى وجل جلالا. بلاهور بالهند لقديم إمارة، مسيري إلى المولى وجل جلالا. لهنكوك من بنكوك جاء خديمكم، يوالي لك الأسفار وهو أطالا. بفارغ صبر قد أتى متطفلا، فحقق رجاء عبد رآك مآلا. ففي كل حي قد هبطت بنعمة، إلى كل حي قد بذلت منالا. علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بلها الجبال. أروم رضا الباري لنصرة دينه، وأبرز للجيل الجديد مثالا. ضعيف عليل شائب متحمس، لينصر دينا لا يريد قتالا. لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا، بلا صد عدوانا ورد ضلالا. تقاذفه الأجواء شرقا ومغربا، يبين الهدى فعلا وقالا وحالا. بكانتون جنب القرم سعد توسلي، بقائده رد الجيوش وصالا. رماهم بأمر الهاشمي، وإنه أذاق الجموع المعتدين وبالا. عليك سلام الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجعون ثقالا لبنكين منك أنتون بالسين نائيا وكول خطت وقد عبنت الرحالا تمسك بأذيال النبي متابعا مذاهبه والمحدثات فلالا فتغنيك عن دستور كرز وخالدين وتغنيك عن جون يروم محالا فما ناب ليون أو لنين ومركسون بموحا إليهم خلي أنك خبالا كتاب من الله جليل جلاله قديم وباقي لا يخاف زوالا تلاه الفتى المأمون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقالا فيا ربي يا ربي قرر للعيون بأن عرى سوى الحق من ذا القرن زال وزالا ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لواء الغي والطغيان وهو تعالى إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا عليك صلاة الله ثم أسلامه أجرني وأصحابي أراك ثمالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآلا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب.